إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدعاء من العبادات العظيمة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال الله سبحانه وتعالى: أدعوني أستجب لكم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكون العبد يدعو ربه سبحانه وتعالى إنما يتضمن ذلك اعتقادا صحيحا عند هذا العبد بأن هذا الرب العظيم يسمع ويبصر، وهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى، وهو سبحانه وتعالى المجيب الدعاء. فكل ذلك يتخلله العبد أثناء دعائه، لأنه لا يدعو صنما أو يدعو حجرا أو يدعو وليا، وإنما يدعو إلها فردا صمدا. فيدعو العبد ربه سبحانه وتعالى لكونه القادر على إجابة دعائه، وكونه يجيب تعالى الدعاء، فدل ذلك على سمعه وبصره المحيط بجميع الكائنات في هذه الدنيا. فإن العبد إذا دعا ربه فإنه يدعو سميعا بصيرا مجيبا فردا صمدا، بخلاف ما يدعون أحدا من دون الله رب العالمين كالمشركين والكفار، فإنهم كانوا يدعون الآلهة من الأصنام والأحجار وغير ذلك، وهم لا يسمعون ولا يستجيبون. ولذلك يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت لما تدعو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقرر إبراهيم وأباه أن هذا المألوه، هذا الإله الذي تدعوه من دون الله رب العالمين، لا يسمع ولا يبصر، فضلا عن أنه يملك إجابة الدعاء فينفع لك أو يبعد عنك الضر. وهذا ما يتضمنه دعاء المسلم الصادق، أنه يدعو ربه تعالى لكونه سميعا بصيرا مجيبا للدعاء، وهو القادر على إجابة دعائه وحده. وقال الله سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: فادعوه مخلصين له الدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة، فكأن العبادة كلها أجملت في هذه العبادة الخاصة وهي الدعاء، فكون المسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى في سجوده أو فيما بينه وبين الله تعالى فهو يعبد ربه عبادة عظيمة. كان الكفار والمشركون يخلصون في هذه العبادة لله سبحانه وتعالى إذا ركبوا في الفلك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم على يقين ويقين في قلوبهم أنه لا ينجيهم من الكروب أو الشدائد أو المصائب أو المزالق أو غير ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فكان إذا أحاطت بهم الأمواج واضطربت بهم البحار تركوا الأصنام والأحجار وأخلصوا للواحد القهار في الدعاء فينجيهم الله سبحانه وتعالى. فلما أنجاهم إلى البر لما كانوا في مأمن من الهلكة أشركوا مع الله غيره، فعلم بذلك أن هذا الأمر من العبادة وهو الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، كيف لا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكل دعاء يدعو به المسلم مستجاب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ثلاث درجات، إما أن يستجاب له في الدنيا أن يعجل له فيستجيب الله له وينفذ سبحانه وتعالى ما طلب العبد، أو يؤخره له في الآخرة، أو يرفع له مقابل هذا الدعاء من المصائب والبلايا التي ربما تنزل بالعبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة رضي الله عنهم إذا نكثر، قال فالله أكثر، أي الله تعالى يستجيب لعبد إذا دعاه، فإن لم يستجب له أخر ذلك الدعاء له في الآخرة أو رد بعض المصائب التي قدرت على العبد أن تصيبه مقابل هذا الدعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا كان العبد مخلصا منيبا لله سبحانه وتعالى متضرعا إلى ربه في سجوده وفي حاله كله يدعو ربه تعالى ولا يدعو أحدا إلا الله لأنه هو القادر على إجابة دعائه وحده، فيسمع دعاء العبد ويبصر ما يتكلم به ويبصر حاله وكيف تضرعه واضطراره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان ذلك كذلك فإن العبد في خير وعظمة لا يعلم ذلك إلا الله، فإن الله تعالى قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قريب سبحانه وتعالى من البشر بسمعه ببصره بإحاطته بقدرته بعلمه، وأما بذاته فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فإذا تضرع العبد وأخلص في دعائه لله سبحانه وتعالى واعتبر ذلك وفعل المسلم أفضل من هذا المثال، فإن الكفار والمشركين كانوا إذا تلاطمت بهم الأمواج وأخلصوا لله سبحانه وتعالى في الدعاء نجاهم الله سبحانه وتعالى من شر ما يخافونه وأمنهم إلى البر. فكيف بالمسلم الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى ولا يشرك مع الله أحدا؟ كيف به والله سبحانه وتعالى حيي يستحي أن يرفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وألم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إليه في حال حياته فيطلبون منه الدعاء، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الأدعية الجوامع التي تأتي بجماع الخير من أمر الدنيا والآخرة. فذهب أبو بكر إليه وطلب منه الدعاء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وذهب العباس إليه عم النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي أن يدعو ربه بالمعافاة والعافية، فقال صلى الله عليه وسلم سل ربك العافية. فجاءه العباس وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية. وغيرهم من الصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته حتى يعلمهم من جوامع الدعاء. فعلى المسلم أن يتفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم جوامع الدعاء التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي دعا بها الصحابة رضي الله عنهم، ويأتي بهذه الأدعية حتى يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن المسلم المؤمن بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على أعمال إذا أتى بها المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو من يدعو لك. وتخيل يا عبد الله بأن عبدا من عباد الله الصالحين أخبرت أنت ولو كان عالما أو شيخا أو فقيها أنه يدعو لك في سجوده، أنه يدعو لك بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فما مدى فرحة هذا المسلم بدعاء هذا المخلص لله سبحانه وتعالى؟ فكيف لو أخبرت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من يدعو لك إذا أتيت ببعض الأعمال التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم وحثه على الإتيان ببعض الأعمال، فإن أتى بها المسلم دخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة، فإنه كان يدعو لأصحابه ومن جاء بعدهم بالرحمة والمغفرة كثيرة. ومن بين هذه الأعمال، وهي أعمال يسيرة يستطيع المسلم أن يأتي بها في كل يوم ولو أن يأتي بعمل واحد في هذا اليوم، ويستطيع أن يأتي في اليوم الواحد بأكثر من عمل. فمن بين تلك الأعمال، وهي ليست محصورة، وإنما هذه أعمال تدلك على غيرها، فإن فتشت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أكثر من ذلك. فمن بين تلك الأعمال التي يدخل فيها المسلم تحت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له المعصوم بالرحمة أو المغفرة أو غير ذلك، أن يخلص العبد في عبادة ربه في دنيا، وأن يموت على التوحيد لا يشرك بالله شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا ذهب العبد بالتوحيد الخالص لله تعالى، ولو أتى ببعض الذنوب في حياته، ما دام لم يشرك بالله شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يدخله الله الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وسألت ربي سألته ألا يلقاه عبد من أمتي يوحده إلا أدخله الجنة فأعطانيها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذهب لله تعالى بالتوحيد الخالص وإن أتى ببعض الذنوب ما دامت تحت الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأعمال اليسيرة أن يصلي المسلم 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان، فيأتي بركعتين ويسلم ويأتي بركعتين ويسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صححه الألباني في الترغيب والترهيب. فإذا أتى العبد ب4 ركعات قبل صلاة العصر 2 فركعتين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة. وإذا كان هذا في الذي يأتي بسنة ليست من السنن الرواتب، وإنما حضنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يصلي العصر وكيف بما له من الأجر؟ فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على صلاة العصر خاصة، فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بصلاة العصر في الجماعة فقد استجاب لأمر الله تعالى بذلك، وكذلك من أتى بها في الجماعة خرج من الخسران. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر وتر أهله وماله، أي خسر أهله وماله. وكذلك من أتى بصلاة العصر خرج من حبوط الأعمال، فإن النبي الهمام صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وكذلك من أتى بصلاة العصر لن يدخل الجنة كما بين، لم يدخل النار كما بين النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فإذا كان لا يدخل النار فهو يدخل الجنة بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وكذلك من فضائل من صلى العصر أن الملائكة تشهد له عند الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيقول من يسعدون إلى الله سبحانه وتعالى تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وكذلك من فضائل من صلى العصر أنه يرزق برؤية الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وكذلك من فضائل من صلى العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن له أجرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث صلى صلاة العصر بأصحابه وقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مات على التوحيد الخالص دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن صلى 4 ركعات قبل العصر دعا له المعصوم بالرحمة. وكذلك من الأعمال التي يدعو لك رسول الله الحرص على الصف الأول أو الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم 3 وللثاني 1، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أن يدعو على الصف الأول 3 وعلى الصف الثاني 1، فإذا بادر المسلم إلى الصف الأول دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة أو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة. وكذلك من الأمور التي يدعو لك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسابق المرء إلى الإمامة أو الأذان بدون ضرر على إخوانه، فإنه إن كان موظف أو راتب في هذه المكانة وسمح لك أن تؤذن فأذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للأئمة والمؤذنين، فقال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. فهذا من الأعمال اليسيرة التي يدعو لك بها رسول الله بالسداد والرشاد إن أتيت بذلك. وكذلك من الأعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى عليه صلاة وكل الله تعالى ملكا يرسل له ويبلغه الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يصلي عليه 10، ومن صلى الله تعالى عليه فهل يخسر هل يخيب؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملكا أعطاه سمع العباد فليس من أحد يصلي عليه إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأعمال اليسيرة تعاون الزوج مع الزوجة في قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت مضح في وجهها الماء بدون ضرر، ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة 2 ركعتين بالليل أنت وزوجك يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. وكذلك من الأعمال طهارة الظاهر مع الباطن قبل البيات قبل النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره أي في لحافه أو ما يتغطى به، لا يتقلب من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. والطهارة في هذا الحديث هي طهارة الظاهر والباطن، فيطهر ظاهره كما يطهر باطنه، وطهارة الباطن بالتوبة والاستغفار، فإن أقدم على ذنب أو معصية أو جريرة فيتوب إلى ربه من هذا الذنب، كما أنه إن اتسق ثوبه غسله، والتوبة والاستغفار تغسل السيئات والموبقات والأوزار غسلا، وتمحو هذه الأوزار والسيئات وتبدلها حسنات، كما قال الله تعالى عن الذي يأتي بأكبر الكبائر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن طهر ظاهره قبل نومه وطهر باطنه بالتوبة والاستغفار كان الملك إذا تقلب هذا النائم يدعو له بالرحمة والمغفرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأعمال اليسيرة السماحة في البيع والشراء، ومن كان لا يبيع هو يشتري، وربما يحدث ذلك كل يوم من كل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فإذا كنت سمحا في معاملتك في البيع والشراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك. وكذلك من الأمور اليسيرة أن يتكلم المرء بالخير أو يسكت عن الشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. فإن تكلمت بخير فقد دعا لك النبي بالرحمة، وإن سكت عن الشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لك. وكذلك من الأمور أنك إذا وليت على أحد ولو زوجة أو ولد ورفقت بهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك بالرفق من الله تعالى، والضد بالضد. فمن ولي من أمر المسلمين شيئا ولو زوجة أو ولدا وشق عليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. وكذلك من الأمور التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعجل المرء بالعمل في الصباح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فإذا كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأي أحد يعمل الأعمال الصالحة، وخير الأعمال أنك تطيع ربك سبحانه وتعالى وتأتي بما عليك من واجبات وفروض بالصلاة والأذكار ومذاكرة العلم الشرعي وغير ذلك من الأمور، وتذهب إلى عملك في بكورك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك. هذه بعض الأعمال التي يدعو لك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحافظ عليها حتى تدخل في دعائه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.